دقتكم ولا مك أقوام ولومهم ظلم ونم عليك الكاشحون وقبل ذا عليك الهوى قد نم لو نفع كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم ولامك أقوام ولومهم ظلم ونم عليك الكاشحون فينقضي عليها ولا